يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تفطير الصائم هل يعد من الصدقة التي لا تجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل نظر، يعني إذا جاءك واحد من أهل البيت بيفطر عندك هل ما يحل ذلك؟ ما أظن، هذه ضيافة، هذه ضيافة، والضيافة تحل لأهل البيت وغيرهم. نعم.